بل إن بعضهم عاد الإسلام، ومن أشهر من عاد الإسلام في هذا الموقف عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك لأن قبيلته كانوا قد رشحوه واتفقوا على تتويجه ملكا عليهم، ولكنهم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم تخلوا عن ذلك، خاصة المسلمون منهم، لأنهم سلموا القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يأمرهم وينهاهم. وهذا ما أشعل الغضب في نفس عبد الله بن أبي، وظهر حسده للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يزور بعض رجال من الأنصار يتألفهم ويتوددهم، وصادف أن جاء ليزور سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث بلغه أنه مريض، وصادف أن كان في طريقه إليه منزل ومكان عبد الله بن أبي، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ركب حمارا كان عليه إكاف من قطيفة ونحوها، وقد أردف معه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فلما غشي النبي صلى الله عليه وسلم مكان عبد الله بن أبي، وقد كان سبخا، يعني الأرض كانت يعلوها الغبار ولا يؤثر فيها الماء لملوحتها، ولهذا تعججت الأرض، يعني عليها العجاج، عجاج سير الحمار. وقد أغضب هذا الأمر عبد الله بن أبي، فخمر وجهه وكره هذا الموقف، ولذا لم يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أبدى له امتعاضه وغضبه ونسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنه أثار عجاج الأرض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل ذلك بحلمه ورأفته وصبره، واحتمل كلام عبد الله ولم يرد عليه، بل إنه أبدى ما شعر به لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما لقيه، وقد عرف سعد رضي الله عنه ما في نفس عبد الله بن أبي من البغضاء والشحناء والكراهية والغضب، فاستسمح من النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن ما بدا من عبد الله إنما دافع الحسد والبغضاء حيث فوت عليه فرصة تتويجه ملكا على قومه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفح عنه. ولا شك إن هذا الموقف مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى من المنافقين، خصوصا وأن عبد الله بن أبي لا يزال على كفره ولم يغلب عليه نفاقه حيث أظهر الإسلام وهو مبطن الكفر. لذلك تصرف هذا التصرف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى الإمام مسلم رحمه الله أن يعرض هذه الصورة يذكر بها المسلمين ويبين فيها مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، قوله: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان إلى آخره. هذا ما درسناه في درس البارحة من أن قريش من أذاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت سلا الجزور على كتفيه وهو ساجد. نعم. قال: السلا بفتح السين المهملة وتخفيف اللام مقصور، وهي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية المشيمة، يعني وهي المشيمة في الآدميين، والسلا في البهائم. قوله: فانبعث أشقى القوم، هو عقبة ابن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية. وفي هذا الحديث إشكال، فإنه يقال: كيف استمر في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره؟ وأجاب القاضي عياض رحمه الله بأن هذا ليس بنجس، قال: لأن الفرث أو الفرث لأن الفرث نعم لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران. الفرث المراد به ما يخرجه وما يرجعه الدابة، يعني روث ما يؤكل أو روث الدابة. وأهل العلم على أن أرواث ما يؤكل لحمه ليس بنجس عند الجمهور. وإن أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أنه نجس عند الشافعية، وأبدى إشكالا هنا، وهو أن السلا غالبا ما يشتمل على الدم والبول والروث وفضلات الحيوان، وأنها نجسة إذا وضعت على الإنسان نجسته. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي عليه السلى ثم رفع عنه ما قطع صلاته ولا انتقض وضوءه، فقال إن هذا الأمر عند الشافعية يشكل، وإن كان عند غيره من أهل العلم لا إشكال فيه لطهارة هذه المشيمة والروث والفرث. وأورد مجموعة من الأسئلة وأجاب عن بعضها بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري ما الذي وضع وألقي على ظهره، ولذلك لم يغير من صلاته. والأمر الثاني أن هذا الدم الذي صاحب السلى أيضا ينقض الوضوء، ويظهر أن هذا لا ينقض الوضوء، لأن الدم إما أن يكون غير موجود دم، وإما أن يكون هذا الدم قد جف، وأن النجس من الدماء إنما هو الدم المسفوح، وهذا لم يكن من الدم المسفوح، إضافة إلى أنه دم جامد مما يؤكل لحمه فلا يكون نجسا. لكن الإمام النووي رحمه الله أثار مبررا آخر لنجاسة هذا السلى، قال لأنه ذبيحة مشركين، وما يذبحه المشركون يكون نجسا وإن كان لحما، فاللحم والشحم والدم والروذ وسائر أطراف وأنواع هذه الذبيحة نجس، لأنه تناوله وباشره المشركون وهم كفار مشركون، طعامهم نجس. هذا ما أورده رحمه الله من مبررات في الحكم على هذا الفعل أو هذا السلى بأنه نجس. والمسألة فيها نظر، لأن هذا الذي وضع على النبي عليه الصلاة والسلام من السلى لا يظهر الحكم بنجاسته، وإن قيل إنه من أحكام المشركين فالنجاسة بالنسبة للمشركين هي نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية حتى تستوجب ذلك، يعني الحكم بإبطال الصلاة من عدمها، كما أشار الإمام النووي رحمه الله إلى سبب آخر وهو أننا لا ندري هل الصلاة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت فريضة أو كانت نافلة. والذي يظهر الله أعلم أنه لا يترتب على هذا الاختلاف اختلاف في الحكم، فالصلاة من حيث هي تتطلب الطهارة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. هذا ما يظهر مما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله. وتمام القصة كما مر بنا في درس البارحة أنه بعث إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت ورفعت السلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وألقته وتكلمت على هؤلاء الذين فعلوه، حتى إذا ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع عقيرته ودعا عليهم وطلب من الله تعالى أن يجازيهم على سوء ما فعلوا، وأجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم وأهلكهم يوم بدر، حيث قتل السبعة الذين فعلوا هذه الفعلة وجلسوا يستضاحكون ويتمايلون. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في سياق ما عرض له صلى الله عليه وسلم من الأذى، الذي تعرض له من المشركين. نعم. قال: وأجاب القاضي عياض رحمه الله بأن هذا ليس بنجس، يعني أن السلة ليس بنجس. قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلة من ذلك، وإنما النجس الدم. وهذا الجواب والدم هو الدم المسفوح وليس كل الدم. قال: وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه، أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وآخرين نجاسته. قال: وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل، لأن هذا السلى يتضمن النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة، ولأن ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس، وكذلك اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور. وأما الجواب المرضي، يعني محكوم بنجاستها لأنه من ذبيحة المشركين. نعم. قال: وأما الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة، وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح عندنا، أم غيرها فلا تجب، يعني غير فريضة فلا تجب. قال فإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها، فإن قيل يبعد ألا يحس بما وقع على ظهره، وإن أحس به فيما يتحقق أنه نجاسة، والله أعلم. نعم. قوله لو كانت لي منعة طرحته، وهذا القول هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعتذر فيه عن أنه ما استطاع أن يفعل شيئا مع شهوده ما فعلته قريش. نعم. قال هي بفتح النون وحكي إسكانها منعه، بفتح النون يعني منعه، وبالإسكان منعه، والمنع يعني القوة، والمنع يعني المعينون والمساعدون. نعم. قال وحكي إسكانها وهو شاذ ضعيف، يعني هذا في اللغة شاذ ضعيف أن تقول منع للقوة. نعم. ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم، أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني، وعلى هذا منع جمع مانع، ككاتب وكتبه. قوله وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، وهذا الذي فعله بعد أن فرغ من الصلاة أنه دعا على النفر من قريش بأن يهلكهم الله تعالى، وكرر دعاءه ثلاثا، وكان إذا سأل الله تعالى شيئا سأله ثلاثا، ولم يكن قد أتى بشيء جديد في هذا الموقف. نعم. قال فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وقوله وإذا سأل هو الدعاء، لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيدا، يعني عطف السؤال على الدعاء. نعم. لاختلاف اللفظ، وهو يريد به تأكيد الأمر. نعم. قوله ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، هكذا هو في جميع النسخ، هكذا في جميع النسخ عقبة. نعم. لكن أشار بعض المحققين إلى أن الوليد أيضا ابن عتبة، فيكون قد جمع ثلاثة من أولاد عتبة، شيبة والوليد وربيعة. نعم. وربيعة. نعم. هكذا هو في جميع نسخ مسلم والوليد بن عقبة بالقاف، واتفق العلماء على أنه غلط، وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء. نعم. كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا، وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصواب، يعني قالوا الوليد بن عتبة. قال وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث لما رواه، قال والوليد بن عقبة غلط. نعم. فقال الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط. قال العلماء والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط، وهو لم يكن معهم لأنه لم يكن في سنهم، بل كان أصغر من ذلك، ولم يكن ذلك الوقت موجودا، أو كان طفلا صغيرا جدا، فقد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه. قوله وذكر السابعة ولم أحفظه، وقد وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد، أنه عمارة بن الوليد ابن عتبة. وإن كان قد أورد الإمام النووي إشكالا في ذلك، قال لأن الوليد، أن عمارة بن الوليد لم يقتل في بدر، وإنما قتل في الحبشة، حيث ذهب إلى الحبشة وارتكب فيها معصية وآذى فيها ملك الحبشة، فما كان منه إلا أن أدبه بأن نفخ في إحليله سحرا فهام على وجهه مع الدواب ومع الحيوانات حتى قتل، ولم يكن قتل في مكة. نعم. قوله والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وهذا القائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول لقد تحقق فيهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم يوم بدر صرعى وقد تعرضوا للشمس حتى جيفوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في قليب في بدر دفعا لأذاهم. نعم. قال هذه إحدى دعواته صلى الله عليه وسلم المجابة، والقليب هي البئر التي لم تطوى، وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا لأن الحربية لا يجب دفنه، يعني لأن المقاتل الحربي الذي يقاتل ضد المسلمين إذا قتلوه لا يلزمهم أن يدفنوه. قال أصحابنا بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به، إلا أن يتأذى به، يعني يتأذى به الناس والمارة وغيرهم، فهنا يدفن دفعا للأذى. قال القاضي عياض اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله رأيتهم صرعى ببدر، ومعلوم أن أهل السير قالوا إن عمارة بن الوليد هو أحد السبعة كان عند النجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلا فنفخ في إحليله سحرا فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة فهلك، أي فلم يكن معدودا ممن شهد بدرا ومات فيها أو قتل فيها. قال القاضي عياض رحمه الله وجوابه أن المراد أنه رأى أكثرهم بدليل أن عقبة ابن أبي معيط منهم ولم يقتل ببدر، يعني ذكر اسمه معهم ومعلوم أنه لم يقتل في بدر وإنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا بعد بدر. نعم. ولم يقتل ببدر بل حمل منها أسيرا، وإنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية، في عرق الظبية، بعرق الظبية، في عرق الظبية. نعم. أو في عرق الظبية، في عرق الظبية. نعم. وهو موضع ومكان قبل بدر وقبل الروحاء من جهة المدينة. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت الظبية ضاء معجمة مضمومة بواو معجمة ضاء بضاء معجمة مضمومة، نعم، ثم باء موحدة ساكنة، ثم يا مثنات تح، ثم هاء. هكذا ضبطه الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن. قال الواقدي: هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة. قوله: تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. نعم. قال: الأوصال المفاصل. قوله: فلم يلق، هكذا هو في بعض النسخ بالقاف لأن فقط. القاف هنا لفظة لم أو حرف لم حذف الألف اللي هي الضمير، حذف الألف اللي هي حرف العلة، لأن الجزم يحذف حرف العلة، فقال فلم يلقى. وجاء في بعض الروايات: فلم يلقى بزيادة الألف على أنها لغة من اللغات. نعم. وفي أكثرها فلم يلقى بالألف، وهو جائز على لغة، وقد سبق بيانه مرات وقريبا. قوله: في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: وكان يستحب ثلاثا، يعني وكان يستحب إذا دعا أن يدعو ثلاثا. وفي بعض الألفاظ وفي بعض النسخ جاءت العبارة: وكان يستحث، يعني وكان يستحث الدعاء عليهم، يستعجل الدعاء عليهم. نعم. هكذا هو في نسخ بلادنا: يستحب بالباء الموحدة في آخره. وذكر القاضي أنه روي بها وبالموحدة وبالمثنى، يعني روي بها يستحبه، هذه الرواية اللي بالهاء. وجاء في بعض النسخ بكلمة أخرى: يستحث. نعم. قال: وهو الأظهر ومعناه الإلحاح. قوله صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني فلم أتنبه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض قريش يطلب منه أن يجير، فأبى وامتنع ورفض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة هائما، فلم يتنبه أثناء خروجه من مكة حيث علاه الغضب واليأس، لم يتنبه إلا عند قرن المنازل، أي في طريق الطائف عند المكان الذي يسمى بقرن جبل، يقال له قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب، فتنبه هناك. فلما استفاق وإذا بسحابة تظله، ووجد في هذه السحابة جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله بعث معي ملك الجبال وأنه طلب منه أن يطيعك وأن ينفذ ما تأمره به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد على ملك الجبال السلام، قال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أعظم جبلين في مكة، يطبقها على أهل مكة ويدك بها أرضهم. فقال عليه الصلاة والسلام، وقد ألهمه الله الرحمة والرأفة، فقال: لا، بل أسأل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. واستجاب الله تعالى لنبيه دعاءه، وتحولت أرض مكة إلى بلد إسلامي، حيث أسلم كل من في مكة، بل إن الله تعالى أكرم مكة بأن لا يستوطنها غير مسلم، وكان هذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما أعطاه الله تعالى من رأفة ورحمة. وسلم من كان فيها، ولكن الله طهرهم بأن قتل رؤوس الكفر في مواطن ومواضع، منها في يوم بدر وفي يوم أحد وفي فتح مكة، حتى أسلم كل من في مكة. وأنزل الله تعالى في شأنهم قرآن، ومن آخر ما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهكذا أصبحت مكة أم القرى وسيدة البلدان ومأوى المؤمنين والمسلمين، أدام الله عليها ذلك، وحفظها وحفظ بلاد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي لم أوطن لنفسي وأنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب هكذا إليه. لم أوطن، عندكم النسخة هكذا يا علي؟ إيش النسخة اللي عندك؟ لم أوطن أو لم أوطن. أوطن ما في نسخة فيها فلم أفطن. ها؟ نعم، اقرأ. نعم. وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب، لكثرة همي الذي كنت فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: قرن الثعالب هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة. وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. ينقطع أو يقتطع من جبل كبير. نعم. قوله: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، هما بفتح الهمزة والخاء والشين المعجمتين، وهما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. وأبو قبيس جبل عظيم قريب من الكعبة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذه أيضا حادثة أخرى أوردها الإمام مسلم رحمه الله ليبين ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى في دعوته صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث تعرض لأن انجرحت أصبعه وهو يسير في الغزو بين الجيوش، وبينما هو يسير تعرض لهذا الأذى، فقال هذه المقالة يتصبر بها صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة وإن كانت على وزن الشعر لكنها لا تسمى شعرا، لأن ما يسمى شعر أول شرط فيه أن يكون مقصودا، يعني مقصود به الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكى ما قيل في ذلك، فقال: فهل أنت إلا إصبع دميتي، يعني نزل منها الدم، وفي سبيل الله ما لقيتي. وفي بعض الروايات أنه قال: وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وإنما قال الإمام النووي رحمه الله ذلك ليبعد أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الرجز الذي هو الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عنه أنه يقول الشعر. قال: وما هو بشاعر، وقال: وما يقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر للعالمين. فلما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، حاول الإمام النووي رحمه الله أن يخرج كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتوافق مع الشعر بأنه ليس بشعر. وأول موجبات نفي الشعر أنه غير مقصود. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.